بسم الله الرحمن الرحيم. اقول لكم حاجه جميله يا ابني يفتح كليه الهندسه يا حبيبي، يفتح كليه الطب يا اخي، يفتح كليه التجاره اللي بتحل اصعب، يفتح كليه العلوم والفيزياء والكيمياء. يا سيدي عقلك الجميل ده فهمت بيه ايه؟ فهمت بيه ايه من القران؟ شوف ربنا تاب عليه او عيني فكت الخير، وصل لحد الباب، دخل المسجد، صلى، حضر دروس، سمع شرايط كده، واقف فين كده؟ واقف على الباب. فجأة اعطى الباب صح. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. فان اتيت الباب فقد اهلت للخير فاستعد. ممكن اديكم شويه مفاتيح تخلوهم معاكم؟ معاك سلسله ميداليه؟ انا مش عايز سلاسل ولا ميداليات، انا عايز قلبك. كتير من الشباب اللي بيرجع في كلامه تاني لان قلبه لم يسلم. انا عايز قلبك. قلبه لسه مشغول بالمناهج، الدنيا، بالهموم، بالفلوس، بالجواز، باللعب، بالفسح، باللبس. انا عايز قلبك. العطور. مشغول قلبه متدغدغ حتى مع البيت والسقف والعربيه والمظاهر وشعره وتسريحته والكليه والاصحاب والاصدقاء والجيران. الدنيا ما بين الشغل والشركه والديون والرصيد والعمل وتامين المستقبل. فايق ناس الله فنسيهم. تقرب منه يقرب منه، تديله يديه، تذكره يذكره، تحبه يحبه، تتوب له يتوب عليه. دعانا وهو يهدي، دعانا وهو يهدي. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اجني العسل ولا تكسر الخلية، فإن الله سبحانه جعل لكل خير وشر مرتاحا وبابا يدخل منه إليه. ده أصل. إياك أن تنساه، إياك أن تنساه. اجني العسل ولا تكسر الخلية. أصل حسن الظن مع سوء العمل ما ينفع، ما ينفع، ما ينفعش. إزاي تحسن ظنك بيه وإنت بتعصيه، وإنت بتحاربه، وإنت بتعاديه، وإنت بتديله ظهر، وإنت مش سائل فيه، وإنت ما بتذكروش، وإنت ما بتقراش كلامه، وإنت ما بتنفذش أوامره، وإنت ما بتطيعهوش. إزاي تحسن ظنك إزاي وإنت كل ما نهى عنه بتعمله؟ وإنت كل ما نهى عنه بتعمله. تحسن ظنك إزاي؟ إزاي ظبط نفسك بقى عشان يحبك؟ حاول، حاول. انت تنفع كده ان ربنا يحبك؟ تنفع؟ ظبط نفسك بقى عشان يحبك. العاصمة للانتاج الاسلامي والتوزيع تقدم اجني العسل، اجني العسل ولا تكسر الخلية، من روائع ما قدم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. الجزء الثالث من هذا الاصدار، سلسلة اصول الوصول الى الله تعالى. اجني العسل ولا تكسر الخلية. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله بهذا الحب. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. إخوتا، ما زلنا في الطريق إلى الله، اللهم بلغنا رضاك. أستكمل معكم إخوتي في الله، وأنا والله أحبكم في الله، أصول الوصول، أصول الوصول إلى الله جل جلاله. وقد ذكرنا أصولا ثم أستكمل، فمنها من أصول الوصول إلى الله تعالى: اجني العسل ولا تكسر الخلية. اجني العسل ولا تكسر الخلية. أيها الإخوة، إن بعضنا حين يسير في الطريق إلى الله ويريد أن يجني شيئا من الخير، فإنه يهجم عليها بدون وعي ولا امتلاك مفاتيح الوصول، فيدغدغ الخلية يكسرها. نعم، هو يكسب عسلا ولكن لآخر مرة. اللهم بلغنا رضاك، اللهم ارزقنا الفهم في دينك، اللهم فهمنا ما تحبه وترضاه لنفعله. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نملك المفاتيح التي نفتح بها أبواب الخير. يقول ابن القيم في كلام له القيم في كتابه القيم: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، اللهم بلغنا بلاد الأفراح يا رب. يقول ابن القيم: وباب المفاتيح باب عظيم من أنفع أبواب العلم، وهو معرفة مفاتيح الخير والشر. لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حقه وتوفيقه، فإن الله سبحانه جعل لكل خير وشر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه. ده أصل إياك أن تنساه، أن لكل خير بابا ولكل باب مفتاح ولكل مفتاح أسنان، فإن أتيت الباب فقد أهلت للخير فاستعد. كما يقول أهل الأمثال: إنما يسقط التفاح لمن يبحث عنه تحت الشجرة. صح ولا لا؟ يعني واحد بيدور على التفاح تحت عمود النور ينزل له تفاح؟ مش ممكن. وإنما ينزل التفاح للي بيدور عليه فين؟ في مكانه المناسب. فلذلك لكل خير بابا، إذا أتيت الباب فقد أهلت للخير، بس باقي إن الباب يفتح. أنتم معايا ولا حرانين؟ اللهم ارزقنا الجنة يا رب. طب أنا هطمنك، صلي على الرسول، صلي. ما أنت يا معرقت في الباطل، وأي واد يلعب كورة بيعرق أكتر من دول ولا لا؟ عشان إيه؟ عشان يخلوا كم مليون يعني؟ انت هتاخد الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يكفيك ان الملك الان يذكرك. يكفيك تساوي دي كام دي؟ يعني اكتر من الظهور في التلفزيون. ان تذكر عند الله جل جلاله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عند. اللهم اذكرنا في من عندك يا رب. فلذلك اقول لك بقى، اطمن، لن يستوي اللي عرقان في الحر ده واللي قاعد بره في التراوة. لن يستوي قاعد في التراوة، اصل ده في التراوة. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. والله انا بحبكم في الله. نقول ان لكل خير بابا، هناك أبواب للخير، ولكل باب مفتاح ولكل مفتاح أسنان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله مفتاح الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يبقى مفتاح الجنة إيه؟ لا إله إلا الله. قال وهب بن منبه حين قيل له: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله مفتاح باب الجنة؟ فقال: أليس لكل مفتاح أسنان؟ فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. فلذلك لا إله إلا الله لها أسنان، شروط لتفتح لك باب الجنة. فإذا علمنا أيها الإخوة أن لا إله إلا الله مفتاح باب الجنة، فللجنة باب وللباب مفتاح. وكذلك كل أنواع الخير لها أبواب، والقضية أن بعضنا يأتي إلى باب الخير ثم يرجع. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب. بعض الناس تلاقيه يجري لحد الباب وبعدين يرجع، كتير ربنا يكرمه وكان يعمل في المعاصي. اللهم تب علينا من الذنوب والمعاصي، وبعدين ربنا تب عليه. يا رب تب علينا يا رب. انتوا بتقولوش امين كويس ليه؟ يمكن ما عندكوش ذنوب ولا حاجة، ما فيش معاصي. اللهم لا تفض جمعنا في ليلتنا هذه الا وقد تبت علينا. اللهم تب علينا توبة ترضيك. اللهم انا نسألك توبة من عندك تصلح بها احوالنا، وتهدي بها قلوبنا، وتنور بها بصائرنا. احبتي في الله، تجد بعض الشباب ربنا تاب عليه او عرف سكة الخير، وصل لحد الباب، دخل المسجد، صلى، حضر دروس، سمع شرايط، كده واقف فين؟ كده واقف على الباب، وفجأة اعطى الباب ظهره. قال الملك ذو الجلال العلي سبحانه: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سبحان الملك. خطبة الجمعة اللي فاتت كنت اخطب جمعة عن فتنة التزيين، عن فتنة الايه؟ التزيين. التزيين فتنة خطيرة قوي اليومين دول، دي فتنة التزيين. قلت اننا في زمان يزين الباطل، يزين الباطل ويمكيز ويجمل ويظهر في صورة الحق فتقبله وتفتن. ومن اخطر اسباب التزيين الهوى. اللهم انا نعوذ بك من الهوى. واخطر ما في الهوى ان سلطانه قوي ومكره خفي. الهوى اللي هو ايه؟ المزاج، مزاجك الشخصي. ما هي ياما ناس من حبايبنا تابوا، يا رب ثبتنا على التوبة يا رب، وبدأ يصلي وبطل يمشي مع بنات ولغى الاسطوانات بتاع المزيكا الديسكو، بس جواه هوى. ايه ادمة الديسكو عم؟ معرفش، دي حاجة اخر حاجة وصلت لمعلوماتي. في جديد قول لي بس وانا اقول. صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم، ها بطل، ولكن جواه هوى. هوى في هوى انه لسه نفسه يعصي ربنا، لسه نفسه يعصي ربنا. فلما يجي يقرا في الجرنان ويلاقي شيخ بيقول، سالوه ايه اخبار الاغاني يا عم الشيخ، وراح الشيخ قايل الاغاني كالشعر، حسنه حسن وقبيحه قبيح. يا عم الشيخ احنا بنسألك عن اسمه ايه؟ قول اسمه ايه؟ عباس. انا بنسألك عن عمرو دياب وانوشكا. بنسألك، ما بنقولكش عن تاريخ بغداد. قول لنا دول حلال ولا حرام؟ ما تقوليش ده حسن وحسن وقبيح وقبيح، انا عايز افهم ده حرام ولا حلال. يقول لك اصل انا زمان كنت بسمع ام كلثوم. يا عم اسمع على مزاجك، حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ عايزين نفهم النهارده المزيكا بتاع اليومين دول دي ربنا حكمه فيها ايه؟ ساحت مش سب من دول، يقرا الكلمتين دول يقول شفت اهو حلال وشغل. والله احد اخوانكم كان معايا هنا في مسجدكم ده في الدرس اللي فات، يعني من شهر، فتن، كان جاي معايا في العربيه، يا رب رده إلينا ردا جميلا يا رب. قال لي كده هي القصة دي قصته أولها سمعت شوية مزيكا بس وخلاص وده ضل لأن المنزلق خطر زي ما بنقول بقى أن الهوى سلطانه إيه قوي سلطان الهوى على القلب قوي سلطان الهوى على العقل قوي عنده هوى في المسألة ومكره خفي يقول لك ما تروق نفسك شوية وبعد كده بقى كويس يعني مش هتفرق حاجة لا هي خروجة مرة وخلاص الواحد بس ايه يفوق كده شوية ويرجع كويس بقى ما يجرس حاجة بس هتضر قوي يعني تضر نص ونص ما تضمنش اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اصرف عنا مكر الهوى والنفس والشيطان تلاقيه جه لحد الباب والباب هيتفتح لحو ماشي لكل باب مفتاحا وقد يأتي الإنسان الباب وليس معه المفتاح لم يعرف فلا يستطيع أن يصنع شيئا ممكن اديكم شوية مفاتيح تخلوهم معكم بس اوعى تستعملهم تفتح باب حد الا باب ربنا حد عنده استعداد ياخد شوية مفاتيح معاك سلسلة ميدالية انا مش عايز سلاسل ولا ميداليات انا عايز قلبك اللهم اصلح قلوبنا يا رب عشان المفاتيح دي لو دخلت على قلبك بالحق فإن قلبك هو الذي يفتح أول مفتاح مفتاح الإجابة الدعاء قال عمر بن الخطاب أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء فإني إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه يا شباب وانت ساجد في صلاة المغرب طلبت من ربنا إيه وأي الدعاء حضر فيه قلبك اللهم ارزقنا حضور القلب يا رب طلبت من ربنا الفردوس الأعلى من الجنة ها أنا بسألك وانت ساجد في صلاتنا دي طلبت من ربنا ايه طلبت ان ربنا يرزقك الإخلاص وانت ساجد سألت ربنا ايه انه يحفظك القرآن انه يعلمك العلم طلبت من ربنا ان يرزقك قيام الليل والخشوع في الصلاة طلبت من ربنا ان ربنا يرزقك الحلم طلبت من ربنا التوبة طلبت من ربنا الانابة طلبت من ربنا النجاة من الفتن وان يصرف عنك الاذى سألت ربنا ايه للأسف الشديد ان اكثرنا يدعو الله بالغفلة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاه فلذلك انت عايز حاجة المفتاح الدعاء الدعاء او عايز اقول لك بقى الباب الدعاء والمفتاح حضور القلب وأسنان المفتاح الإخلاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل أن تدعو الله بإخلاص من الأسنان فمش شرط سنة واحدة ألا تستعجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم أرى يستجاب لي ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا مفتاح الرغبة في الآخرة ايه الزهد في الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها الدنيا الدنيا فتنة الدنيا مصيبة كانت في خطبة التزيين يعني اظن المرة فاتت احنا خرجنا لقينا الخطبة قدام المسجد احتمال تلاقوها برضو دلوقتي كده قدام المسجد ان شاء الله ها قلت ان الخطر الاكبر في قضية التزيين تزيين الدنيا قال الملك جل جلاله سبحانه زين للناس حب الشهوات ما من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. دنيا دنيا يعني ايه؟ عربية اعلى وافضل واحسن موديل، وفيلا وملايين ونساء، وبعدين يدخل جهنم تعمل ايه؟ سبحان الله العظيم. يا شباب انا بحبكم في الله والله، كنت بكتب في حديث البراء بن عازب، ان شاء الله كتيب ينزل قريب، اسمه اهوال القبور. ربنا ينجينا من اهوال القبور يا رب. ان الرجل في القبر بعد الاهوال بقى، او الهول من اهوال القبر، سمعت اهوال القبر الستة؟ اسمع، او الهول من اهوال القبر، تكليم القبر، ان اول الميت ما يوضع في قبره حيطان القبر تكلمه الحيطان، تقول له اما انك انك انت مين بقى فيهم؟ اتكلم عن المؤمن ولا عن الفاجر؟ المؤمن حاضر. اما انك كنت افضل من يمشي على ظهري، اما اذ وليتك اليوم وصرت الي في بطني فسترى صنيعي بك، ثم يضمه القبر ضمة الام الحنون لولدها الغائب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. شوف لما تكون راجع من سفر وامك تاخدك في حضنها، هي واخداك جامد، بس جامد حلو، ام ام ام ضمه جميله ما فيهاش شهوه حتى، بس جميله مريحه، تقول لها يا انا كنت بقول ناقصني حاجه. امي، الارض دي امك وابيك، اصلك وفصلك الارض. اما الاخر سبقه، يا رب استرنا يا رب، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. التاني بقى يكلمه القبر، اما انك كنت ابغض من يمشي على ظهري الي. شوف صاحبنا، لو ان الواد بتاع مصر الجديد قال لي ما تزعقش، عشان بتوع مصر الجديد ما بيحبوش الزعيق، بس انا ما بعرفش غير ازعق، ينفع؟ خلاص هو ده اللي عندي، صلي بقى. صلى الله عليه وسلم، خلي قلبكم يجمد شويه، بطلوا طيب صلى على رسول الله. بحبكم في الله والله. شوف لما وضعوك في القبر، وقفلوا عليك، وقلت لكم انا كنت حاضر دفن احد الاخوه، اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين يا رب، اللهم ارحم كل ميت مسلم يا حي يا قيوم، اللهم ارحم الواد اللي مات على المحور من يومين ثلاثه، ده شاب احد الشباب الطيبين، اسال الله ان يرحمه ويهدي والديه. شاهد يا اخوه، بقول حضرت دفنت احد الاخوه، والراجل بعد ما دفنوا وحطينا قفلنا عليه، عمال يحط تراب وطوب وطينه وجبس. خلاص يا عم، هو هيجري خلاص، الواحد قلبه وجعه، هيعملوا فيك كده يوم من الايام، الكل هيسيبك، لزوجتك حبيبتك روح قلبك حياتك اللي ضيعت عمرك عشانها وعصيت ربنا عشان ترضيها، مش هتعبرك وهم بيقفلوا عليك ولا تقعد معاك ولا تمسك فيك، امك ابوك اخواتك اصدقائك حبايبك فلوسك كله هيسلمك بالراحة بالراحة، ويسدوا عليك تمام ويسيبوك ويمشوا، وتفضل جوه القبر لوحدك وحدك، ظلمة وحشة خوف روح حريان، وتفاجأ ان حد بيقول لك اما انك كنت ابغض من يمشي على ظهري، مين؟ ايه؟ انت مين؟ في ايه؟ تلاقي حيطان القبر بتكلمك. مش ده الشاهد يا شباب؟ بعد ده الملائكة يسألوا من ربك وما دينك ومن نبيك، وبعد دول ما يمشوا يفاجأ برجل أسود الوجه، أسود الثوب، منتن الريح، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء بالخير، وانت مين انت كمان؟ مش ناقصك وشك يعرف؟ قال له: انت مش عارفني، انا حبيبك عملك. والله الواحد قلبه هيقف، لان احنا بنسمع الكلام ده ونستوعبه ونفهمه ونعجب بيه، وبعدين نعمل اعمال هتدخل علينا سودة. بتزني، بتكذب، بتنام عن صلاة، بتغتاب، بتنم، بتؤذي، بتعمل اعمال سيئة هتدخل عليك وانت في قبرك لوحدك بعد الاهوال في الظلمة، وتبصله: انت مين؟ يقول لك: انا عملك الاسود، انا معصيك مش عارفني، ده انا حبيبك اللي عشت معايا عمرك، انا عملك السيء، لكن المصيبة الكبيرة معك الى يوم القيامة. مش شوية ويمشي، لا، وما فيش غيره، معك الى يوم القيامة. عشان كده بقول لك في مفتاح الآخرة، مفتاح الرغبة في الآخرة، شوف ايه اللي انت عايزه يبقى معاك في قبرك اعمله النهاردة. اقول لكم حاجة جميلة، اللي عايز قبره يبقى مكيف يكيف لنا المسجد ده، اللي عايز لمبة نور في قبره يتصدق على فقراء بلمبة كهرباء، اللي عايز ياكل ويشرب في قبره يطعم اليوم. مفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا، لن يستقيم لك الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا. الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا. تفرق إيه عربية؟ تفرق إيه عربية كذا من النوع الثاني؟ هتفرق ايه ان العربية الجديدة يعني بتلفت نظر البنات؟ تبقى فتنة على فتنة، مصيبة على مصيبة. ثم ايها الاخوة، خذ مفتاح ثلاثة، ثالث مفتاح، مفتاح الايمان، التفكر في آلاء الله ومخلوقاته، التفكر في النعم. قال الله: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. كنت بقول لأخي النهارده بتاع كلية الهندسة، ربنا اداك عقل، نعمة دي ولا مش نعمة؟ نعمة. نجحت في الثانوية العامة ب98 ودخلت كلية هندسة بمزاجك، وطلعت من الأوائل وتعينت معيد وعملت دراسات وماجستير وخدت دكتوراه. يا سيدي كل ده بإيه؟ بالدماغ اللي ربنا اداهولك، العقلية المتفكرة دي، دماغك دي استعملتها في الوصول لربنا فين؟ انت استعملتها في الدنيا كتير صح؟ لكن في الوصول لربنا اشتغلت؟ ما اشتغلتش. تيجي عند ربنا ويا عم سيبها على الله، خليها بالتكال، كلها حاجات بسيطة. لا لا، السكة بتاع ربنا برضو عايزة هندسة، عايزة عقل. فمفتاح الإيمان التفكر في النعم والتفكر في مخلوقات الله، فتزداد عظمة الله في قلبك. يا شباب، العلماء دايما يقولوا ان انواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الالوهية، وتوحيد الاسماء والصفات. توحيد الايه؟ الربوبية. ايه هو توحيد الربوبية يا اخي؟ توحيد الربوبية توحيد الله بافعال الله، ان الله هو الذي ينزل المطر وينبت الزرع، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يضر وينفع، يشفي ويمرض، يعز ويذل. دي توحيد اسمه توحيد ايه؟ الربوبية. الذي ينزل المطر من السماء وينبت به النبات ويميت هؤلاء ويحيي هؤلاء، الله ده الرب سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية لم يعارض فيه احد من الخلق. الربوبية ما حدش قال ان هو اللي خلق السماء والارض. اللي خلق السماء والارض مين؟ الله سبحانه وتعالى. المشركين كانوا بيقروا بكده، الا ضلال الملاحدة والشيوعيين اللي موجودين في زماننا، بس زماننا الاغبر والعياذ بالله. ودايما اقول جملة ان عين اصغر نملة تفقأ عين اكبر ملحد. اي ملحد نقول له طب خد النملة دي، مين اللي خلقها وحط عينها هنا وخلاها تشوف؟ تخرم عينك النملة دي بقى، عشان ما يقولش اتخلقت صدفة النملة دي. الشاهد توحيد الربوبية. التوحيد الثاني توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العبادة. يعني لا نسجد إلا لله، ولا ندعو إلا الله، ولا نركع إلا لله، ولا ننذر إلا لله، ولا نخاف إلا من الله. صرف جميع أنواع العبادة لله، ده اسمه توحيد الإيه؟ الألوهية. توحيد الأسماء والصفات، أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الربوبية والألوهية والإيه؟ والأسماء والصفات. الربوبية زي ما نقول ما حدش خالف فيه، عشان كده تجد كثيرا من الإخوة مش مهتم بتوحيد الربوبية، يقول لك ده ما فيش مشكلة، المهم توحيد الألوهية. لا، توحيد الربوبية مهم جدا. توحيد الربوبية زي ما قلت لكم برضو في خطبة الجمعة عن التفكر، امتى كانت اخر مرة نظرت فيها الى السماء وقلت سبحان الله؟ للأسف الشديد في زماننا بقت مصيبة تحويل الطاعات الى معاصي. دلوقتي محدش بيبص للسماء الا الحبيبة، يقول لها انا بنت اللي لدى عد النجوم، شفتي القمر؟ معاصي. ولا الكلام ده قديم صحيح، ما بقاش في حد رومانسي دلوقتي، بقت حاجات الفجور بقى سيء والعياذ بالله. شاهد البحر آية من آيات الله، ببساطة بيقولوها ببساطة، ان ولد على البحر شرب المية او داء المية بتاع البحر لقاها مالحة جدا، فقال له يا بابا هو مين اللي حط ملح في البحر؟ انا قعدت افكر مين اللي حط ملح في البحر؟ هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج. اجاج، انا والله تذكرت كلمة ايه؟ اجاج، ملح اجاج. مين اللي عمل دي؟ سبحان الملك. وشوف نهر النيل تدوق المية، الله ايه الجمال ده، رغم انك انت لما تقف على البحر مية زرقاء وصفية وجميلة ونظيفة. لو سافرت عمرة في الباخرة وتشوف المية في وسط البحر، لما تجيب منها شوية في ايدك كده نقاء غير عادي وملح وجاج. سبحان الملك. زي قول مين النهاردة بيشوف البحر بقى ويقول سبحان الله؟ لا، بتشوف المايوهات على البحر، شوف الاجساد العارية على البحر الممددة تتمدد بالحرارة زي ما بيقولوا، على البحر. ما القضية ايه؟ ان بقت الطاعات معاصي. النهاردة لو حبيت تقف على النيل عشان تسبح الله ينفع؟ ما ينفعش، حواليك معاصي من كل جهة. لو حبيت تخرج في حديقة عشان تسبح الله تشوف انواع الزهور. والله يا شباب انا سافرت، كنت في سفر ومشيت حوالي 450 كيلو، لم يكف لساني عن التسبيح مما ارى من بديع خلق الله، عظيم خلق الله، جمال. انا عايزك تشوف، اطلع فوق سطح بيتكم كده الليلة دي، بس ما تعكسش حد، ما تبصش يمين وشمال، انظر للسماء، نام على ظهرك كده وبص للسماء والنجوم والكواكب والمجرات، قل يا يزيد هذا في قلبك عظمة الله، عظمة الله، تحس بالعظمة. عايزك تروح مكان فيه جبال كده وتبص للجبال يمين وشمال ومن فوق ومن تحت، فرق وقول سبحان الله. ما تروحش البحر في الصيف، خليها في الشتاء ما يكون ما فيش حد. او سافر عمرة، انا عامل دعوة لمصيف جديد في مكة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة. نعم، مصيف جديد، بدل ما تروح تصيف في راس البر ولا في اسكندرية، انا عايزك تصيف في مكة، مكة والمدينة، وروح هناك وقعد قدام الكعبة وتأمل الجلال والبهاء. بس وانت مسافر بقى، سواء في طيارة او في باخرة او في بر، تأمل في خلق الله، يزيد عظمة الله في قلبك. ايضا مفتاح الدخول على الله، احنا عايزين ندخل على ربنا، حاجة عايز يدخل. واقفين من زمان يا جماعة بتتفرجوا، انا دايما اقول انا دلال على بضاعة الله، ولكن الزباين هم نوعية اهل عصرنا، الناس بتتفرج وبتشتريش. من يشتري الجنة؟ مين عايز يدخل على ربنا؟ مفتاح الدخول على الله اسلام القلب لله. قال تعالى حاكيا عن ابراهيم اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت. ايها الاخوة، انظر الى ابراهيم الخليل عليه السلام، قال له ربه اسلم، قال اسلمت. اسلم، قال اسلمت، هي دي القضية، اسلم اسلمت. قال تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. هي دي قضية الدخول على الله، انك تسمع الامر من الله اسلمت، تسمع النهي اسلمت، تسمع المطلوب اسلمت، تمام الاستسلام، انك تبقى مع ربنا بادي الرأي. قال الملك انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. قال الله يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اسلم. قلت لكم قبل كده قصة بشير الطبري، اظن قلتها هنا حتى الدرس اللي فات. بشير الطبري كان عنده مزرعة فيها 400 جاموس. بشير الطبري كان عنده مزرعة فيها كم؟ 400 جاموس. انتوا عارفين 400 جاموسة ثروة، ثروة يعني مليون جنيه النهاردة 400 جاموس دول. فهجم الروم يوما عليها فساقوا الجواميس كلها، وكان عنده 100 عبد يحرسونها، فأرسل هؤلاء العبيد الخدم إلى بشير الطبري أن قد أخذت الجواميس، فركب مع ولد له إليهم في البر، تحلوهم المزرعة في طريق مصر اسكندرية الصحراوي. فأما وصل إلى المزرعة لقيه العبيد يبكون ويقولون يا سيدنا يا مولانا أخذت الجواميس، أخذت الجواميس. فقال وأنتم أيضا اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله. 400 جاموسة تاخدوا ومقابلينه كم؟ 100 عبد. قال لهم وانتوا كمان أحرار لوجه الله. فقال ابنه له أفقرتنا يا أبتاه، قال له جبت لنا الفار، مش كفاية 400 جاموسة تاخدوا تديهم كمان العبيد مشيتهم. فقال اسكت يا بني، إن الله أراد أن يبتلي رضائي به فأحببت أن أزيده. أنتوا معايا ولا؟ قال لك ربنا بيمتحني، هرضى بقضاء وقدر ولا لأ؟ فلما ابتلاني بيختبرني راضي ولا لأ؟ قلت له لا، ده أنا إيه؟ راضي قوي، ودول كمان يا رب عشانك. اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله. هي دي، إذ قال له ربه أسلم، أسلمت. سعد بن أبي وقاص معروف أنه كان مستجاب الدعوة، وكان قد عمي كف بصره في آخر عمره، فقال له ابنه يا أبت أراك تدعو للناس، هل دعوت لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ قال يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري. هي دي، أسلم أسلمت أسلمت. أحد الناس كان مستجاب الدعوة وكان عليه دين، فقال له ابنه: لو دعوت الله أن يقضي دينك. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اغفر لي وتب علي. فقال له ابنه: يا أبتي ادع الله بقضاء الدين. قال: يا بني، إذا غفر ذنبي قضى ديني، اللهم اغفر ذنوبنا واخذ ديوننا. هو ده تعلق القلب بالله. أسلم أسلمت. فمفتاح الدخول على الله إسلام القلب لله. كتير من الشباب اللي بيرجع في كلامه تاني لأن قلبه لم يسلم، قلبه لسه مشغول بالبنات، بالدنيا، بالهموم، بالفلوس، بالجواز، باللعب، بالفسح، باللبس، بالعطور، مشغول. لكن لما القلب يسلم لله يبقى أحب شيء إليه طاعة الله. قلت لكم الهوى، نعوذ بالله من الهوى، لما يلتزم ولسه في قلبه فيه هوى لازم يقع في المعاصي تاني. قيل لابن الجوزي: ما بالنا إذا ملأنا الكوز لا يبرد فإذا أنقصناه برد؟ قال: لتعلموا أن الهوى لا يدخل إلا على ناقص. يا يا ما تبقاش ناقص يا أخي، ما تبقاش ناقص، خليك كامل الإيمان عشان الهوى ما يدخلش عليك. افتاح الدخول على الله إسلام القلب لله وسلامته له. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. أصل بقى كتير منا قلبه مفتت، قلبه متدغدغ حتت مع البيت والشقة والعربية واللبس والمظاهر، لا وشعره تسريحته والكلية والاصحاب والاصدقاء والجيران، دنيا بعضنا قلبه مشتت ما بين الشغل والشركة والديون والفلوس والرصيد والعمل وتأمين المستقبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. سلامة القلب لله، خلي قلبك سليم. أنا ما بقولكش ما تلبسش، البس وتعطش واركب عربية واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، مش دي القضية، بس قلبك يبقى مشغول بربنا مش بالعربيات. اتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة، لكن ما يبقاش قلبك مشغول بالنسوان. خد شهادات ودكتورات ودراسات اعمل، بس قلبك ما يبقاش مشغول بالمناصب، خلي قلبك مشغول بالله. اللهم لا تشغلنا إلا بك. شوف ربك بيقول ايه، آية تشيب، آية تشيب. اسمع ربك يقول ايه: إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون لقاءنا يعني مش عايز يموت، مش عايز يقابل ربنا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا، اوعى يا ابني ترضى بالدنيا. ما هو كتير يقول لك: أنا الحمد لله، أنا ناقصني إيه؟ أنا مش عايز من ربنا حاجة. يا مسكين، انت عايز من ربنا كل حاجة، دي دنيا، ولذلك لا يرضى بها إلا الأدنى منها. أما الموحد، اللهم اجعلنا موحدين، فلا يرضيه إلا رؤية وجه الله في الجنة. اللهم بلغنا رضاك يا رب. نعم أيها الإخوة، باب الدخول على الله إسلام القلب لله وسلامته له والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ده مفتاح كبير قوي ده. ها، الإخلاص لله في الحب والبغض. انت بتحب الأخ فلان؟ بتحبه ليه؟ هي دي القضية. عشان كده بيقول لي: انا بحب الممثلة الفلانية، قلت له أتحب أن تحشر معها؟ ها في الآخرة تحب تبقى معها ولا مع النبي؟ ما تقول تحب تبقى مع مين؟ قال رسول الله: من أحب قوما حشر معهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. اللي بيحب رجاله وزفاله تحب تبقى معاهم في الآخرة؟ رونالدو والتاني اسمه ايه؟ ريفالدو. تحب تبقى معاهم هناك في الآخرة لما يموت تبقى معاهم؟ عايز تحب مين؟ حب اللي انت تحب تبقى معاه في الآخرة. تحب تبقى معاهم في الآخرة، تبقى معاهم صحيح. عشان كده أنس بن مالك لما سمع الحديث ده، حديث صحيح البخاري، قال: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. لو حديث ايه؟ المرء مع من أحب. شفت ما تسمعها ازاي؟ اصحى عشان هروحك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء ايه؟ مع من أحب. قال: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث، لأنني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم في الجنة. سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. عشان كده كنت كاتب لهم رسالة النهاردة على التليفون: اللهم إنك تعلم أني وإن كنت أعصيك إلا أنني أحب من يطيعك. اللهم إنك تعلم أني وإن كنت أعصيك إلا أنني أحب من يطيعك، فاجعل ذلك قربة لي عندك. قولوا آمين يا رب. هي دي الرسائل النافعة بقى، مش عارفين تبعتوا البعض مسجات خايبة، نكت وصور ومش عارف ايه. لا، اكتب حاجة مفيدة. التليفون ده نعمة من نعم ربنا عليه. ليه تستعمله في المعاصي بس، بالاتصال بالبنات؟ ليه تستعمله في اللهو والغفلة بس؟ ما تستعمله في طاعة، استعمله في طاعة. اكتب النهاردة في درس في المكان الفلاني وسند ارسال لكل الناس، كل المتسجل على التليفون ابعث لي. جه ما جاش، ما جاش اللي يجي يبقى في ميزان حسناتك. اكتب آية قريتها نفعتك اكتبها وابعتها، حديث سمعته نفعك اكتبه وابعته. اجني العسل ولا تكسر الخلية، ابعت فورورد على طول، ما تستناش. ليه؟ لعل الله ينفع بك وإن لم تفعل. اللهم ارزقنا العمل يا رب. الشاهد أيها الإخوة أن مفتاح الدخول على الله إسلام القلب لله وسلامته له من الغير والإخلاص له في الحب والبغض. يبقى لما بكره بكره لله، وما أحب أحب لله، والفعل والترك أما أعمل أعمل لله، ولما أترك أترك لله. ومفتاح حياة القلب: اللهم أحي قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا. مفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار. مفتاح حياة القلوب ثلاثة: تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب. اللهم تب علينا يا رب، إن الذنوب تميت القلوب، الذنوب تقتل القلوب، المعاصي تقتل القلوب. الوادي اللي فتن ده اللهم رده إلى الالتزام ردا جميلا، اللهم وثبت قلوبنا على الإيمان. قال لك بس سمعت شوية أغاني، أدخل بقى على الإنترنت أسمع شريط للشيخ فلان حبيبي، وهو رايح للشيخ فلان قابلته في السكة بنت قاعد يتكلم معها على الإنترنت، دردشة وصلت إلى حد الزنا على الهواء. فتن فتن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ترك الذنوب، الذنب يقتل القلب، يقتله. عشان كده بقول له: ما بتقومش الليل ليه؟ قال لي: انا بنام مقتول. قلت له: من الذنوب. قيل لأحد السلف: كيف استعين على قيام الليل؟ قال: لا تعصه بالنهار يقيمك بالليل. قال: اذا رأيت قيام الليل ثقيلا عليك فاعلم انك مخزول مكبل، كبلتك خطاياك بكتف. الذنوب كتفتك مكبل. ترك الذنوب اول سبيل لحياة القلوب. اثنين، تدبر القرآن. يا ابني يفتح كلية الهندسة، يا حبيبي يفتح كلية الطب، يا اخي يفتح كلية التجارة اللي بتحل اصعب المسائل، يفتح كلية العلوم والفيزياء والكيمياء. يا سيدي عقلك الجميل ده فهمت بيه ايه من القرآن؟ لسه اخ بيقول لي دلوقتي قريت في الجورنان واحد كاتب ان ربنا امر الرجال بادناء الثياب زي النساء، فقال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. قلت عاقل ده؟ يدنين نون النسوة يا اخي، نون النسوة يا اخي. ازاي مفيش عقل؟ حتى لو مفيش فهم يبقى مفيش عقل كمان، مصيبة كبيرة. لو مفيش دين يبقى فيه افتراء على القرآن كمان، مصيبة. انا عايزك تفهم تدبر القرآن. كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته، ليتدبروا اياته. تدبر، تدبر القرآن والتضرع بالاسحار. لما تقوم الساعة 3 كده قبل الفجر بساعة وتتوضى والدنيا سكون والكل نايم وتقف الله أكبر سبحان الله، ما نفسكش تقابل الشيخ فلان وتقعد معاه شوية كده لوحدكم؟ ما نفسكش تقابل ربنا وتبقوا لوحدكم؟ لوحدك قبل الفجر بساعة وتقول بقى اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. يا جماعة والله ما يحس بالمناجاة إلا في جوف الليل. مناجاة إنك تناجي ربنا سبحانه وتعالى، لما تقف كده وتقول دعاء الاستفتاح، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله، محدش سمعك في غرفتك قافل لوحدك، او في البلكونة او على السطوح او في المسجد اللي تحت البيت عندك او القريب منك، وتحس انك بتكلم ربنا بتناجيه في سر بينك وبينه، في علاقة، في حب، في ود. الله، ثم يفيض عليك من رحماته التضرع بالاسحار. نفسي ربنا يكتب لنا مرة جاية ان شاء الله بعنوان التضرع ده. اقول لكم شوية تضرع. تعليق سريع على بعض الأسئلة. موضوع ظريف جميل، ظريف. ها؟ أحد الإخوة رجل طيب جدا ما شاء الله، أرجو أن يكون كذلك، يقول سمعت أن الإعفاء اللحية فرض، اعترض والدي فوقعت معاه في مشاكل كثيرة، وأخيرا اتفقت معه، عقدت معه اتفاقا أن يعفي هو لحيته وأنا أحلقها، فأعفى هو لحيته، فماذا أفعل؟ جزاك الله خيرا انك تنجي اباك من النار، ده شيء جميل والله، والله شيء جميل، شيء جميل، جزاك الله خيرا. بس لا تؤثر احدا بحظك من الله. قل له انت دلوقتي تدخل الجنة وهتسيبني؟ انا اسف، خدني معك، وحاول ترقق قلبه، ولعله بعد اعفاء لحيته ان شاء الله ان يلين قلبه لك. زيد في الطاعات وادعيله، وانا شايف كونه اعفى لحيته يبقى ده راجل كريم، يعني دين في خير، فإن شاء الله يتم الله به الخير فيعينك على إعفاء لحيتك أيضا. عشان كده في خطبة التزيين آية عجيبة جدا، يقول الله عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. شوف الشركاء زينوا للمشركين أنه يقتل ابنه. حد يقتل ابنه؟ وخلفة للفطرة عجيبة جدا، لكن بالتزيين يقتله. قلته كتير النهاردة بيقتل ابنه بمنعه من الدين، والولد لما يقفل لحيته عصمة، اللحية دي عصمة عصمة. يا مناس كان ملتزم صاحب لحية وعنده دين، لما دخل الجيش وحلق لحيته فجر فجر، عرف قيمة اللحية ساعتها. واحد ملتحي فيش بنت ماشية في الشارع تعكسه، ها هو ما يقدرش يمشي مع بنت لابسة ستريتش وبادي، صح؟ ما يقدر ملتحي، ما تشوفوش واقف في طابور سينما، ما يجيش واحد تاجر مخدرات يقول له جرب الشمة دي، ملتحي. اللحية عصمة يا جماعة، اللحية فرض ولكن كمان عصمة، عصمة في الدين. لحيتك تربيك تحفظك من الفتن وربنا بيها ينجيك. فلذلك بقول للآباء ان ابنك عايز تحميه من الضلال في زماننا. يا جماعة الضلال سهل قوي، مصيبة زماننا ان الزنا سهل وشرب الخمر سهل. يقول لي معلش انا خايف عليه، بالعكس ده انت تخاف عليه من الناحية التانية اصعب. نسأل الله عز وجل ان يحفظ اولادنا واولاد المسلمين، اللهم واهدي اباءنا واباء المسلمين. نرجع لموضوعنا، مفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالاسحار وترك الذنوب، مفتاح حصول الرحمة عشان ربنا يرحمك. يا رب ارحمنا يا رب. الاحسان في عبادة الخالق، الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والسعي في نفع عباده. مفتاح الرزق السعي مع الاستغفار والتقوى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى اسعى واستغفر واتق الله يأتيك الرزق بلا حساب. ومفتاح العز طاعة الله ورسوله، ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل. قصر الأمل، هتموت يا ابني، هتموت والله، وممكن يكون ده دلوقتي، فالحق نفسك وتوب لربنا. ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة، ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. مفتاح الصلاة الطهور، ومفتاح البر الصدق، ومفتاح الجنة التوحيد، ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء، ومفتاح النصر الصبر، مفتاح المزيد الشكر، ومفتاح الولاية المحبة والذكر. يا رب حبينا يا رب، إنك تحبه عشان يحبك وتذكره عشان يذكرك. ومفتاح الفلاح التقوى، ومفتاح التوفيق الرغبة. ثم قبل أن نختم في ليلتنا هذه أذكر أصلا آخر من أصول الوصول إلى الله تعالى، وهو بداية الطريق خطوة. بداية الطريق إيه؟ خطوة، خطوة واحدة إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، كتب الله جل جلاله سنة من سننه في خلقه، أن من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. دي سنة من سنن الله عز وجل في خلقه، أن الله عز وجل كتب أنه لن يتقرب إلا لمن تقرب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في حلقة، فأتى ثلاثة نفر، فوجد الأول فرجة فجلس، واستحيى الثاني فجلس خلف الحلقة، وأحرض الثالث ومشى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هو ده الحال، تقرب من ربنا يقرب منك، تعرض عن ربنا يعرض عنك. نسوا الله فنسيهم فنسيهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهي كده، تقرب منه يقرب منك، تديله يديك، تذكره يذكرك، تحبه يحبك، تتوب له يتوب عليك. قاعدة سنة مسلمة، لكن ما تقعدش تنام وتقول ربنا لو بيحبني بقى يهديني. لا، تعالى وهو يهديك. ابن القيم سماها لقاح، لقاح الإيمان، اللقاح. القضية زي حبوب اللقاح، القضية محتاجة تلقيح. فابن القيم يبدأ أول لقاح من اللقاحات يوم يقول إيه؟ لقاح الاستعداد للقاء الله اتباع رسول الله. اللهم اجعلنا من اتباع النبي. انتوا مش خدتوا قبل كده الاصل؟ كن واحدا لواحد على طريق واحد. نسيتوا انتوا ولا ايه؟ كن واحدا لواحد على طريق واحد، ولا النبي صلى الله عليه وسلم. فلقاح اخذ اهبة الاستعداد للقاء الله اتباع النبي. يا جماعة، لو الموت جالك دلوقتي وانا سألتك السؤال ده قبل كده، تحب تموت امتى؟ تحب تموت امتى حج؟ تحب تموت امتى؟ سؤال ينبغي ان يفرض نفسه علينا. تحب تموت امتى؟ عم الحاج بيقول لي دلوقتي. جاهز؟ لا جاهز، انا خايف. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. خايف، والله خايف اني اقابله فالاقي حاجات مستنياني ما كنتش متوقعها، ما كنتش عامل حسابها، ما كنتش مستنيها. الاقي حاجات مستنياني بيحاسبني عليها ما كنتش اعرفها. خايف، خايف. معاذ بن جبل لما جاله الموت قال مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقه، لا افلح من ندم. معاذ جاهز. حذيفة بن اليمان لما جاءه الموت قال يا موت غط غطك، يا موت شد شدك، ابا قلبي الا حبك. بيحب الموت لانه جاهز. انت جاهز؟ جاهز تقابله دلوقتي؟ زي ما قلت لك انا خايف، خايف قابله يطلع لي منه حاجات ما كنتش مستنيها ابدا. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. لقوا المكسب سيئات. فاللقاح، لقاح اخذ الاهبه، انك تبقى جاهز. حب النبي ما تصلي عليه، حب النبي. حب النبي بقى تلاقي سيدك النبي ما تصلي عليه يا عم، صلي عليه. تلاقي سيدك النبي بيقول ايه؟ يقول مالي وللدنيا، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل بظل الشجر ثم راح وترك. عشان كده قال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. هو كده تبقى مستعد. اثنين، ابن القيم يقول ولقاح الهمه العاليه النية الصحيحة. اللهم ارزقنا علو الهمة. احد اخواننا كان بيحفظ قرآن وبدأ في الصيف في دورة علمية فالتزم في الدورة العلمية، فوجئت بعد شوية بطل الدورة العلمية. ايه؟ انا اصلا لقيت الاهتمام بالدورة العلمية شغلني عن القرآن، فقلت لا ابطل العلم عشان القرآن. ليه يا ابني؟ ما ينفعش يمشي اتنين مع بعض. فين الهمة العالية؟ فين الهمة العالية؟ انت في الدراسة في الكلية بتاخد كم مادة؟ ستة وثمانية في الترم، صح كده؟ اشمعنى دي ما تبقاش بتقدر تجيبهم؟ بتجيب الثمانية وبتجيب التسعة وبتجيب جيد جدا وبتجيب امتياز. ليه همتنا ما تبقاش عالية في طلب علم الكتاب والسنة مع القرآن مع العبادة مع الدعوة الى الله؟ هم عالية، بس هم عالية لوحديها تجيب لورا. لازم لقاح الهمة النية الصالحة. اللهم ارزقنا حسن النية. اصل اللي هتلاقي عنده همة عالية وما فيش نية صالحة يبتلى بالعجب، الغرور، الرضا عن النفس، الكبر، الازدراء الاخرين واحتقارهم، استقلال نعم الله عليه، يسقط من عين الله. اللقاح لما تيجي همة عالية وتلقحها بنية صالحة يبقى احسن حاجة في الدنيا. احسن حاجة في الدنيا. ابن القيم يقول ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة، فاذا اجتمع بلغ العبد غاية المراد. قال ولقاح التقوى التوكل، فاذا اجتمع استقام القلب. اللهم ارزقنا استقامة القلب. لما يلاقي الانسان تقي، اللهم اجعلنا من المتقين. تقي يعني ايه؟ تقي يعني هو ماشي في الشارع ما بيبصش يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، هو باصص قدامه اخر حدود عينيه بربريز العربية، شايف قدامه بس. دي تقوى. ليه؟ لانه اخذ طريقا ذا شوك. ممكن يبص يمين يلاقي واحدة، شمال يلاقي بلوى، قدام عينيه يلاقي مصيبة، فهو ماشي على التقوى. على التقوى. اتنين قاعدين بيتكلموا، هو ما حاولش يعرف بيتكلموا في ايه، دي اسمها تقوى. مش عارف مدخل في ايه، هو ما حاولش يعرفه. ليه؟ تقوى. قال له هل اخذت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. قال تلك التقوى، تشمير الاجتهاد، تبقى ماشي في الدنيا دي على الشوك. التقوى دي لما تحط عليها التوكل يستقيم القلب. اللهم ارزقنا استقامة القلب يا رب. تبقى متقي وايه؟ وتتوكل على الله. التقوى مع التوكل يكفيك الله كل ما اهمك. خلاص بقى يشيلك هو، يوصلك، يبلغك. يقول ابن القيم ايضا والتذكر والتفكر كل منهما لقاح الآخر. كل منهما لقاح الآخر. التفكر والتذكر زي ما قلت لكم، التفكر في مخلوقات الله مع الذكر. يبقى لما تذكر تتفكر، ولما تتفكر تذكر الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم وأيضا الصبر لقاح البصيرة، فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما. قال الحسن إن شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإن شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له، فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك الرجل. اللهم اجعلنا من رجالك، اللهم اجعلنا من رجالك، اللهم اجعلنا من رجالك. صبر مع بصيرة، يبقى شايف الحق وعارفه، وشايف الباطل وعارفه، بصيرة وصبر حتى يصل إلى الله جل جلاله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم والعزيمة لقاح البصيرة، فإذا اجتمع نال صاحبهما خيري الدنيا والآخرة، وبلغت به همته العلياء كل مكان. فتخلف الكمال إما عن عدم البصيرة وإما عن عدم العزيمة. البصيرة يا جماعة ان قلبك يشوف، البصيرة ان قلبك يشوف الحق يعرفه، ان قلبك يرى، يرى ما لا تراه عينك. لما قلبك يشوف يبقى عندك عزيمة على الحق تمشي فيه، وعزيمة عن الباطل تبعد عنه. ايضا يقول ابن القيم وحسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه، فإذا اجتمعا أثمرا إجابة الدعاء. حسن الظن، اللهم ارزقنا حسن الظن بك. قلت لكم الحديث ده قبل كده، أن رجلا بعث فحوسب فثقلت موازين سيئاته، فقال الله خذوه إلى النار. على فكرة انتوا تعرفوا القضية دي، ان انا عندي احاديث ما اقولهاش الا بالصلاة على النبي ثلاثة، ده منهم. رجل حوسب فثقلت موازين سيئاته فامر به الى النار فظل يتلفت، قال الله ردوه. فقال الله له عبدي هل وجدت سيئة في صحيفتك لم تعملها؟ قال لا يا رب. قال يا عبدي هل لك حسنة لم تجدها أثبتت في حسناتك؟ قال لا يا رب. قال فما لك تتلفت؟ ما بتتلفت ليه؟ قال ما هذا ظني فيك يا رب. فقال الله خذوه إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. قال له ربنا ما كانش ظني انك هتدخلني جنة، انا كان ظني فيك انك هترحمني وتدخلني الجنة. قال الله في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي، انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انت تظن كده ان ربنا هيعذبك ولا دخلك الجنة؟ يا رب استر يا رب، بس تستاهل. انا عمال امليكوا رسائل اهو، برضو من الرسائل: ليس الشأن ان تحب، انما الشأن ان يحبك. ليس الشأن ان تحب الله، انما الشأن ان يحبك الله. فهل تصلح وهل تستحق؟ حاول حاول. انت تنفع كده ان ربنا يحبك؟ تنفع؟ ظبط نفسك بقى عشان يحبك. يا رب حبنا يا رب. اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد كتبت لنا حبك. اصل حسن الظن مع سوء العمل ما ينفعش، ما ينفعش. ازاي تحسن ظنك بيه وانت بتعصيه، وانت بتحاربه، وانت بتعديه، وانت بتديله ظهرك، وانت مش سائل فيه، وانت ما بتذكروش، وانت ما بتقراش كلامه، وانت ما بتنفذش اوامره، وانت ما بتطيعهوش. ازاي تحسن ظنك بيه وانت كل ما نهى عنه بتعمله؟ تحسن ظنك بيه ازاي؟ ازاي؟ ما تقدرش. هي لعبة. حسن الظن لقاح الافتقار والاضطرار، الافتقار والاضطرار. قال الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم استجب دعاءنا يا رب. الافتقار والاضطرار. يا رب ماليش غيرك، أبت واصحف خيرك، ما تحوجنيش لغيرك. الافتقار والاضطرار. يا رب لو سبتني هضيع، يا رب لو وكلتني نفسي هضل، يا رب لو سبتني اعمل اللي انا عايزه هفجر. يا رب يا رب خد بايدي، يا رب ما تسلطش علي اعدائك لاني ضعيف، يا رب ما تسلمنيش للعصاة والمذنبين لانني مفتون. يا رب سيدنا يوسف قال كده: الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. سيدنا النبي ما تصلي عليه قال: ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض. هو ده الاضطرار والافتقار. قل له: يا رب، يا رب انا مش لاقي اكل وكلني، يا رب انا مش عارف اصلي علمني، يا رب القرآن تقيل علي سهلولي، يا رب قيم الليل مش قادر اصحى صلاة الفجر اقابلك باي وش. يا رب يا رب يا رب المعاصي ملو الارض يا رب، وانا كل ما امشك كعبل خد بايدي. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. مثل المؤمن كرجل في البحر على خشبة يقول: يا رب يا رب يا رب، اللهم سلمنا وغنمنا يا رب. والخشية لقاح المحبة، فإذا اجتمعا أثمر اجتناب النواهي وامتثال الأوامر. محبة وخشية، بتحبه وبتخاف منه، تسمع كلامه وما تعملش معاصيه، هما كده لقاح، الاثنين يتحطوا على بعض، بتحبه وبتخاف منه. أحب ولا خاف منه؟ أحب وخاف منه. والصبر لقاح اليقين، أنا على يقين من أن الله سينصر أمة محمد. أنت على يقين؟ الصبر بقى، ناقص الصبر، الصبر أكيد. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تبلغ الإمامة في الدين. وصحة الاقتداء بالرسول تورث الإخلاص، فإذا اجتمعا أثمرا قبول العمل ووجود أثره. حتة حلوة قوي دي، كنت لسه بقولها لأولادي الصغيرين امبارح، عيال صغننين كده، بقول لهم: يا عيال معلش، بقول لهم كده: هو الإخلاص يجيب المتابعة ولا المتابعة تجيب الإخلاص؟ يعني الواحد لو اخلص تثمر متابعة النبي، ولا لو تابع النبي يثمر الاخلاص؟ هي دي قضية البيضة ولا الفرخة؟ لا، هي البيضة تجيب فرخة والفرخة تجيب بيضة، هما الاثنين. لو انت مخلص هتمشي ورا النبي، ولو انت مش ورا النبي هتخلص، هما الاثنين بيجيبوا بعض. هي دي اللقاح، الاثنين يجيبوا بعض. لو انت مخلص لازم تتبع النبي، ولو انت متبع النبي يبقى لازم تخلص. الاثنين مع بعض ما ينفعش. لو الاثنين اجتمعوا بيدوك نتيجتين زي الفل. والله انا بحبكم، انا عارف ان انتوا اتعذبتوا النهارده، بس مش هين علي اسيبكم من غير ما اوصل لكم الحته الحلوه دي. ها، صلي على رسول، صلي. هم فاضلين كلمتين اقولهم بس. ها، حته ايه؟ ان الثمره بقى الاخلاص والمتابعه، ثمرتها قبول العمل، ربنا يقبل، اللهم تقبل عملنا. الثانيه وجود ثمره العمل، تلاقي في نتيجه للعمل. يبقى لو انت مخلص ومتابع تخرج ما تبصش لبنات، هي دي النتيجه، مش دي ثمره العمل الصالح؟ انك ما تعصيش. يبقى انت لو مخلص ومتابع تلاقيك نفسك قبل الفجر قايم صاحي فايق قاعد جاهز للصلاه، ثمره ونتيجه. تلاقي في اخبات وخشيه في القلب. هو مش العلماء قالوا بين العمل وبين القلب مسافه، وبين القلب وبين الرب مسافه، وفي تلك المسافات قطاع طرق، فترى الرجل كثير الصلاه، كثير الصيام، كثير ذكر الله وتلاوه القران، ولم يصل الى قلبه من عمله شيء. ممكن قطع طرق، قطع طريق، ما وصلش العمل للقلب. لكن لو عمل بإخلاص ومتابعة لازم يوصل للقلب. العمل لقاح العلم، فإذا اجتمع كان الفلاح والسعادة. يبقى علم من غير عمل تبقى منافق، عمل من غير علم تبقى مبتدع. يبقى لازم علم عشان تعمل صح، ولازم عمل بالعلم وإلا تبقى منافق. والحلم لقاح العمل، يبقى لما تعمل لازم للعمل حلم. ونفسي اتكلم بقى في خلق الحلم. يعني ايه حلم؟ يعني تبقى راجل حليم مع الله، وحليم في شرع الله، وحليم مع خلق الله. دي بقى اجلها للقاء القادم. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أسأل الله جل جلاله الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يصلي ويسلم ويبارك على النبي محمد وآله، وأن يكتب لنا الجنة بغير حساب. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،